إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة هو إكمال لما بدأناه في خطبة الجمعة من الحديث عن حجية السنة النبوية، وبيان أن السنة النبوية وحي من عند الله تعالى، وأنها يعني مثيلة القرآن الكريم، وأنها مصدر من مصادر التشريع الإسلامي الكريم. طيب، أولا، ما المقصود بحجية السنة؟ المقصود بحجية السنة أن السنة دليل شرعي يدل على حكم الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى تعبدنا باتباع ما أمرت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب اعتقاد مضمون ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب العمل بما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن في القرآن الكريم. طيب، أولا، ما معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما نقول السنة، ما المقصود بالسنة؟ هناك في الحقيقة يعني عدة تعريفات للسنة أو استعمالات لهذه الكلمة على حسب يعني العلم الذي تستعمل فيه أو يستعمل فيه مصطلح السنة. فأولا، السنة في لغة العرب تأتي بمعنى السيرة والطريقة، سنة الإنسان يعني سيرته أو طريقته أو يعني منهجه في الحياة، سواء كان محمودا أو مذموما، كل ذلك يسمى سنة. سنة فلان يعني طريقته ومنهجه في حياته يسمى سنة. من هذا يعني قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني لتسيروا على طريقة من كان قبلكم من الصالحين. فهناك يعني سنن الصالحين الذين كانوا قبلنا، وهناك سنن الطالحين وسنن اليهود والنصارى وكذا، يعني طريقة هؤلاء في الحياة وفي المعيشة، فهي سنتهم. فإذا السنة بمعنى الطريقة أو السيرة أو منهج الحياة، هذا المعنى اللغوي لكلمة السنة. المعنى الاصطلاحي للسنة، يعني استعمال كلمة سنة كمصطلح علمي، فعلى حسب العلم الذي تستعمل فيه كلمة السنة، فهناك يعني علوم مختلفة. ف يعني علماء الحديث، يعني طريقتهم في كلمة السنة أوسع الطرق، فإن كلمة السنة تشمل القول والفعل والتقرير والهم والوصف. القول أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر سنة قولية، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر سنة قولية. مثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذه سنة قولية، هناك سنة فعلية، مثلا عندما يأتينا مثلا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام مثلا في الصلاة، هذه سنة فعلية رفع اليدين، يعني الصحابي يصف لنا فعلا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك سنة تقريرية، يعني يحصل شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقرره، يقول قائل كلاما في حضور النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل شيئا ويقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه، فهذا يسمى السنة التقريرية. هناك الهم والوصف. الهم بمعنى أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يأتي مثلا صحابي ويقول هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذا، هذا يعتبر من أنواع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بإيه؟ إلا بخير أو بشيء جائز، يعني ما لا يعزم أو ينوي أن يفعل شيئا إلا إذا كان هذا الشيء مباحا. و يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها لقد هممت، يعني لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا جعلت لها بابين ولا ألصقت بابها بالأرض، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يريد أن يفعل هذه الأشياء، أن يعيد بناء الكعبة على الطريقة أو الصفة التي كان عليها بناء الكعبة أيام إبراهيم عليه السلام، لكنه لم يفعل ذلك لأن الناس كانوا حديثي الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم أن يفعل ذلك، يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أذهب إلى بيوت قوم منافقين. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المنافقين، ولكن لم يفعل ذلك، بس هو هم أن يفعل ذلك لكنه لم يفعل، إلى غير ذلك. يعني هذا يعني الأشياء التي هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعملها ولكنه لم يعمل، هذه تعتبر يعني نوعا أو قسما من أقسام السنة. هناك الوصف الخلقي أو الخلقي. الوصف الخلقي يعني أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من جهة يعني طول النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني وعرضه وصفة لون بشرته وشكل شعره صلى الله عليه وسلم وكذا إلى آخره، فهذه أوصاف خلقية تعتبر يعني قسما من أقسام السنة يتعلق يعني بمعرفة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرف عليه. وهناك الصفات الخلقية الأخلاق، يعني ما جاء في الأحاديث من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكرم بالشجاعة بالحياء بالحلم العفو عند المقدرة كذا إلى آخره، فهذه كلها تعتبر من أقسام السنة. طيب، فعلماء الحديث عندهم السنة تشمل كل هذه الأقسام. علماء أصول الفقه، علماء أصول الفقه يستعملون السنة، يعني يستعملون السنة كقسيم للقرآن الكريم، يعني يعتبرونها أن الدين ينقسم إلى قرآن وسنة، والسنة يعني عندهم يعرفونها بأنها القول والفعل والتقرير، القول والفعل والتقرير، يقتصرون على هذه الأمور الثلاثة لأنها التي يستنبط منها الأحكام الفقهية. الفقهاء يستعملون السنة كقسيم للواجب والمباح والمكروه والحرام، بمعنى أن السنة يعني الذي ليس بواجب ولا مكروه ولا مباح ولا محرم، فهذا هو السنة، لأن الأحكام عندهم خمسة، الحكم على الأشياء ينقسم إلى خمسة أقسام، إما أن تكون حراما أو مكروهة أو مباحة أو مسنونة أو واجبة. فالسنة يعني هي بمعنى الشيء المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فالفقهاء يستعملون هذا المعنى، يقولون مثلا باب واجبات الصلاة وبعدين يأتي باب سنن الصلاة، ويقول مثلا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة مثلا، فهذه سنة بمعنى الشيء المستحب الذي من فعله أثيب وأجر، ومن تركه لم يعاقب فهذه السنة، لكن هذا استعمال عند الفقهاء. لكن يعني نحن عندما نتكلم يعني ونقول وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقصد هذا المعنى، لا نقصد أن المستحبات يجب العمل بها، وإنما نقصد وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الحياة بصفة عامة، هو يعني بالمعاني العامة. هناك يعني علماء العقيدة لهم استعمال السنة كمقابل للبدعة، يعني عندهم يعني المسلم إما أن يكون من أهل السنة وإما أن يكون من أهل البدعة، إما أن يكون متبعا للسنة أو يكون مبتدعا. فالسنة عندهم في هذه الحالة تشتمل على يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه القرآن الكريم. يعني هنا استعمال السنة عند علماء العقيدة ليس كمقابل للقرآن ولا كمقابل للواجب وكذا، ولكن السنة بمعنى يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكل ما ليس ببدعة. بدعة هي الإحداث في الدين والاختراع في الدين والإتيان بطريقة في الدين ليست في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة عندهم تشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه القرآن الكريم، ويعني والسنة المشرفة هي من ضمن السنة بهذا التعبير. فلذلك يأتي في تعريف أهل السنة والجماعة، نقول أهل السنة والجماعة، لماذا لم يقولوا أهل القرآن والسنة وإنما يقولون أهل السنة بس؟ لماذا لا نقول أهل القرآن؟ هناك أهل القرآن وأهل السنة دول قسم يعني غير أهل القرآن. لا، هو القرآن يعني هو داخل في السنة، عندما نقول نحن أهل السنة يعني السنة بما فيها القرآن الكريم، فالقرآن هو يعني داخل في السنة. يعني أهل السنة هنا مقابل البدعة، مقابل البدعة، وهذا يعني من استعمالات السنة. ولذلك يعني ألفت كتب في العقيدة تحت اسم كتاب السنة، وتجد الكتاب اسمه كتاب السنة، بس تيجي تقرأ فيه تجد الموضوعات كلها موضوعات في العقيدة، يعني ما هو المعتقد الصحيح الذي من اعتقده صار من أهل السنة وصار يعني بعيدا عن البدع وعن أهلها، مثل كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للإمام أبي بكر الأسرم، لابن أبي عاصم، للإمام الطبري، لغيرهم يعني للخلال كذا. هناك كتب عديدة يعني في السنة هي عبارة عن كتب عقيدة، يعني كتاب في العقيدة الصحيحة ويسمى كتاب السنة، وبالتالي من اتبع هذا المعتقد الصحيح فهو من أهل السنة. فإذا هذه يعني تعريفات السنة. فهنا الكلام عن حجية السنة يعني بصفة عامة، بمعنى يعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الكلام هنا عن حجية السنة نقصد يعني اللي هي قسيم للقرآن، السنة التي هي قسيم للقرآن، لأن حجية القرآن هذه يعني لا ينازع فيها مسلم، ولكن للأسف بعض الناس يأتي ويقول لك يعني القرآن يكفي ولا داعي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنرد على هؤلاء ونقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها في الإسلام كما كانت القرآن الكريم. العلاقة بين السنة والقرآن يعني جاء تقسيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام الشافعي رحمه الله، ثم تبعه من بعده من العلماء، لأن الإمام الشافعي رحمه الله له كتاب في أصول الفقه وكتاب الرسالة، أول يعني من كتب في هذه الموضوعات. فقسم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول يسمى السنة المؤكدة، السنة المؤكدة، وهي السنة التي تؤكد ما في القرآن الكريم، يعني ليس فيها شيء جديد وإنما هي تأكيد لما في القرآن الكريم، فهي الدالة على الحكم الشرعي كما يدل عليه القرآن من جميع الوجوه، مثل ما دل عليه القرآن من جميع الوجوه، يعني لا هي شرح وتوضيح ولا فيها يعني شيء زيادة على ما في القرآن ولا شيء يعني مخالف لما في القرآن، وإنما هي يعني مؤكدة، جاءت تؤكد نفس المعنى الذي جاء في القرآن الكريم. طيب، من أمثلة ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، لو جئنا وأخذنا هذا الحديث وقارناه بما في القرآن الكريم، طيب الإسلام بني على هذه الأمور: شهادة أن لا إله إلا الله، يعني هذا الموضوع ما علاقته بالقرآن الكريم؟ مؤكد لما في القرآن الكريم، الله لا إله إلا هو في مواضع إيه عديدة في القرآن الكريم، الله تعالى يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنت سبحانك، كلها تعود على الله سبحانه وتعالى، فلا إله إلا الله هذا في القرآن الكريم، وجاء هنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا. طيب، وأن محمد رسول الله في القرآن الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا إلى آخره. فالقرآن الكريم جاء أيضا يبين أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يؤكد إيه هذا المعنى. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في القرآن الكريم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نفس الشيء. وصوم رمضان برضو نجد في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وبعدها إيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بصوم رمضان هذا يعني مكتوب في القرآن وفي السنة. طيب، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مؤكد لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذا الحديث مؤكد لما في القرآن الكريم، نفس المعنى الذي جاء في القرآن، يعني تكرر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل يعني التأكيد على ما في القرآن الكريم. طيب، النوع الثاني من السنة هو أو يعني من حالات يعني أو علاقة السنة بالقرآن الكريم: السنة المبينة، السنة المبينة التي تبين ما في القرآن الكريم، توضح وتبين ما في القرآن الكريم، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث هو السنة المستقلة التي فيها أحكام يعني مستقلة عما في القرآن، يعني أحكام لم يأتي بها القرآن الكريم واستقلت السنة بالمجيء بهذه الأحكام. ماشي، السنة ثلاثة أقسام، السنة ثلاثة أقسام، هذا تقسيم السنة من جهة يعني علاقتها بالقرآن الكريم، العلاقة أو الارتباط بين السنة والقرآن، أن السنة إما أن تؤكد ما في القرآن الكريم من المعاني، وإما أن تبين ما في القرآن الكريم، وإما أن تكون مستقلة فيها أحكام يعني جديدة ليست يعني مذكورة في القرآن الكريم. طيب، النوع الثاني اللي هو السنة المبينة لما في القرآن الكريم، هذا النوع يعني جاء فيه قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب، هنا تفسيران: التفسير الأول وأنزلنا إليك الذكر يعني وأنزلنا إليك القرآن الكريم، لأن الذكر من أسماء القرآن الكريم، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لتبين يا محمد صلى الله عليه وسلم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لتشرح لهم وتوضح لهم ما نزل إليهم، يعني لتوضح لهم القرآن. يعني إذن معنى الآية أن الله تعالى يقول إيه: أنزلنا إليك القرآن لتوضح لهم وتشرح لهم بماذا، يعني بسنتك المطهرة تشرح لهم وتفسر لهم القرآن الكريم وتبين للناس مراد الله سبحانه وتعالى. هناك تفسير آخر لنفس الآية يقول وأنزلنا إليك الذكرى أي السنة، لأن السنة هي ذكر أيضا تسمى ذكرى، وأنزلنا إليك الذكرى يعني وأنزلنا إليك السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني حتى تبين هذه السنة للناس ما نزل إليهم الذي هو القرآن الكريم، يعني أنزلنا إليك السنة لتبين للناس القرآن وتشرح لهم القرآن. يبقى إذن إيه؟ في كل حال السنة يعني هنا مبينة وشارحة وموضحة لما في القرآن الكريم. طيب السنة المبينة لما في القرآن الكريم، كيفية بيان السنة لما في القرآن، قالوا هذا إيه؟ انقسم إلى أربعة أنواع نشرحها إن شاء الله، اللي هي إيه؟ تفصيل المجمل وتوضيح المشكل وتقييد المطلق وتخصيص العام. في سنة إيه؟ هذه مصطلحات شاء الله نشرحها إن شاء الله، نعم نعرف في صعوبة في الترجمة لكن إن شاء الله. أول شيء هو تفصيل المجمل. ما معنى تفصيل المجمل؟ المجملات يعني تأتي أحيانا بعض الأحكام القرآنية أو الأوامر القرآنية يعني بصورة إجمالية تحتاج إلى يعني شرح وتوضيح وبيان عملي، مثل إيه؟ أقيموا الصلاة مثلا. أقيموا الصلاة هذا نص إيه؟ مجمل، لأنه يعني لا يفهم معناه إلا بالشرح أو التوضيح. يعني المجمل هو إيه؟ ما يفتقر إلى البيان. في تعريف المجمل أنه ما يفتقر إلى البيان حتى يفهم، يعني بدون بيان لا يمكن أن نفهمه. فهذه النصوص المجملة، أحيانا تأتي بعض النصوص مجملة في القرآن الكريم مفتقرة إلى توضيح وبيان، مثل أقيموا الصلاة. لنفترض أنه ليس عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطينا إنسانا لا يدري شيئا عن السنة وأعطيناه القرآن الكريم وفيه إيه؟ أقيموا الصلاة. طيب هو يريد أن يطبق هذا الأمر، كيف يقيم الصلاة؟ كم مرة؟ أولا يعني ما هي صفة هذه الصلاة؟ كيف يصلي؟ أولاً وكم مرة يصلي في اليوم؟ كم ركعة يصليها في كل صلاة؟ كل ركعة فيها كم ركوعا فيها؟ كم سجودا؟ كم كذا؟ ماذا يقرأ في الصلاة؟ ما الذي يبطل هذه الصلاة؟ ما الذي يعني يجب فيها؟ فهذا كله يحتاج إلى إيه؟ بيان وتوضيح. جاء هذا التوضيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى نقول إن عندنا حالات السنة مع القرآن الكريم، السنة لها مع القرآن الكريم، نلخص ذلك مرة أخرى، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون مؤكدة لما في القرآن الكريم. الحالة الثانية أن تكون مبينة وشارحة لما في القرآن الكريم. والحالة الثالثة أن تكون السنة مستقلة، فيها يعني أحكام إيه؟ مستقلة ليست في القرآن الكريم. طيب ما زلنا في النوع الثاني اللي هو السنة المبينة للقرآن الكريم. السنة المبينة للقرآن الكريم هذا البيان ينقسم إلى أربعة أنواع. أربعة أنواع. النوع الأول اللي هو إيه؟ تفصيل المجمل، هذا اسمه المجمل والمفصل. المجمل هو ما يفتقر إلى البيان، هو الذي لا يمكن أن يفهم معناه بدون بيان وشرح. وضربنا المثال بأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة أيضا هذا لفظ مجمل، يعني لا يفهم معناه بدون شرح وتوضيح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه. لأن كلمة أقيموا آتوا الزكاة يعني أعطوا الزكاة. طيب الزكاة هذه يعني ما هي الأموال التي فيها الزكاة؟ هل أي مال فيه زكاة؟ هنا السنة جاءت وبينت أن الزكاة تجب في أنواع معينة من الأموال وليس في كل الأموال. أنواع معينة الأموال اللي هي المقتنيات يعني، فالزكاة تجب في النقدين الذهب والفضة وما قام مقامهما يعني من العملات والدولارات وكذا. من النقدين كان يعني وسيلة التبايع يعني، والأثمان يعني التي كانت مستعملة في ذلك الوقت. فالنقدان وما يقوم مقامهما من الدولارات والجنيهات واليورو وكذا العملات. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، اللي عنده إبل أو بقر أو غنم هذا برضه عليه الإيه؟ الزكاة. ماشي. وعندنا الخارج من الأرض وعروض التجارة، عروض التجارة، البضائع التي تعرض للبيع. عندنا النقدان والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام وعروض التجارة فهذه الأصناف الزكوية، الخارج من الأرض يشمل يعني النبات، يعني زكاة النباتات يعني والزروع والثمار وكذا. وهناك طبعا كلام بقى في موضوع المعادن والكنوز من ضمن الزكوات يعني، وفي الركاز الخمس الذي يعثر على كنز مدفون من أيام الجاهلية كذا. طيب هذه الأنواع التي فيها الزكاة. طيب مثلا الآن لو أن إنسانا يمتلك يعني 80 جراما من الذهب، 80 جراما من الذهب، ومر عليه حول يجب عليه الزكاة. طيب لو أن إنسانا لا يمتلك 80 جراما من الذهب أو يعني أو عملات تساوي هذا المقدار، لكنه يمتلك قصرا منيفا وهذا القصر يعني قيمته ملايين الدولارات، يمتلك قصرا وهذا القصر قيمته 10 مليون دولار، هل يجب عليه الزكاة على هذا القصر؟ لا يجب عليه الزكاة، لا يجب عليه الزكاة. بينما لو كان عنده في البنك مثلا رصيد يساوي 80 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، 595 جراما من الفضة يعني تعادل حوالي 300 دولار تقريبا، فلو عنده 300 دولار مر عليها سنة في البنك، هذه 300 دولار فيها زكاة بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نفس الشخص ده اللي عنده 300 دولار في البنك عنده قصر قيمته 10 مليون دولار، هذا القصر ليس فيه زكاة، بس هيزكي عن 300 دولار اللي حاططها في البنك، وأما القصر هذا ليس فيه زكاة. لو عنده خيول، إنسان عنده خيل وخيول سباق وكذا من أغلى الأنواع وأنفسها، وهو يقتنيها وعنده خيول، عنده 1000 حصان ولا أكثر، وكل واحد منها قيمته كذا 1000 دولار، ليس عليه زكاة في هذه الخيول، ليس عليه زكاة في هذه الخيول. بينما هذا الشخص يعني لو أنه يمتلك يعني عددا يمتلك مثلا 30 بقرة أو كذا عليه زكاة، بينما هو يمتلك 1000 حصان ليس فيها زكاة مثلا، لأن الخيل لا زكاة فيها وهكذا. فإذا القرآن يحتاج إلى السنة في بيان ما هي الأموال التي تزكى وما هي الأموال التي لا تزكى. العقارات والمملوكة للإنسان وكذا ليس فيها زكاة. طيب مقدار الزكاة، ما هو مقدار الزكاة؟ السنة بيّنت أن الزكاة مقدارها ربع العشر، ربع العشر. هذا طبعا بالنسبة للنقدين، بالنسبة للأشياء الأخرى لها مقادير أخرى يعني محددة. بينما القرآن الكريم ليس فيه بيان يعني مقدار ما يخرج في الزكاة، يعني لو أن إنسانا يريد أن يعمل بالقرآن فقط بدون السنة ممكن يخرج 1 على 1,000,000 مثلا من ماله، عنده 1,000,000 دولار يخرج عنها دولارا واحدا أو نصف دولار ويقول لك أنا آتيت الزكاة، هل تستطيع أن تقول له لم تؤتي الزكاة بالقرآن الكريم بدون السنة؟ لا لن تستطيع، لأن آتى الزكاة وأعطى شيئا تصدق بشيء. وبعدين يعطي الزكاة مرة واحدة في العمر، لو أنه أعطى الزكاة مرة واحدة في عمره، شخص مثلا عنده 1,000,000,000 دولار ودفع دولارا مرة واحدة في حياته لفقير ويقول لك أنا آتيت الزكاة، بالقرآن الكريم لا تستطيع أن تقول إنه لم يؤت الزكاة، لأن القرآن ليس فيه تحديد يعني أن الزكاة تدفع سنويا ولا تحديد المقدار الذي يخرج من الزكاة ولا كذا. كل هذا مفصل ومبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء في تفاصيل أحكام الصيام، أحكام الحج كذا إلى آخره. طيب النوع الثاني اللي هو توضيح المشكل. ما معنى توضيح المشكل؟ هذا مصطلح يعني يحتاج إلى بيان. أحيانا تأتي بعض العبارات، العبارة يمكن أن تفسر بأكثر من تفسير، توضيح أي التفسيرات هو المراد أو المقصود، خاصة إذا كان التفسير المقصود ليس هو التفسير المتبادل إلى الذهن بحسب إيه الاستعمال اللغوي. هنا يكون دور السنة النبوية. يعني مثلا إيه، لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذه الآية في أحكام الصيام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جاء إيه عدي بن حاتم رضي الله عنه، هو رجل إيه صحابي كريم، وهو عربي من يعني أبوه اللي هو حاتم الطائي اللي هو زعيم قبيلة طي يعني وكذا، ومن العرب يعني الذين يفهمون اللغة العربية، ولكن فهم الآية على حسب المعنى اللغوي الذي يفهمه العربي إذا قرأ الآية بدون الرجوع إلى السنة. فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي. أتى بعقالين، والعقال هو الحبل الذي يربط به البعير، يعني سابقا ما كانوا يلفون العقال زي ما تبدل للذهن العقال يوضع على الرأس، هذا لم يكونوا يستعملون العقال يعني اللي هو بهذا الاستعمال، بس العقال اللي كانوا يربطون به البعير، ويقال أن العقال هذا الذي يوضع في الرأس هو أصله، يعني أن بعض الناس يعني صاروا يربطون ما يضعونه على رأسهم يعني للوقاية من الحر يربطونه بالعقال، نفس البدو يعني كان عندهم الحبال التي يربطون بها الإبل فاستعملون نفس الحبل يربطونه على رأسهم يمسكون به ما يضعونه على رأسهم، بعد ذلك تطور يعني وأصبح بالشكل الحالي. العقال هو في الأصل اللي إيه؟ اللي هو الحبل الذي يربط به البعير يعني. فقال فعمدت إلى عقالين لي أبيض وأسود، ذهب إلى حبلين، حبل أبيض وحبل أسود، قال فوضعتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسك، وضعهما تحت الوسادة وصار يعني يستمر في الأكل والشرب حتى يستطيع أن يميز لون الحبل الأبيض من الحبل الأسود، فحينئذ يمسك عن الطعام والشراب بحسب ضوء النهار، يعني أول ما يدخل ضوء يعني يكفي لتمييز لوني العقالين، فحينئذ يمسك عن الطعام والشراب. في العادة طبعا هذا الضوء الذي يكفي لتمييز لوني العقالين ربما يكون يعني بعد دخول وقت الفجر يمكن بساعة ولا حاجة، قبل ما يبدأ الضوء ينتشر يعني ويصبح كافيا ليستطيع تمييز لون العقال الأول من العقال الثاني، فكان يعني بعد دخول الفجر يظل يأكل ويشرب لغاية ما يتبين له لوني العقالين. فقال فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. قال إن وسادك إذا لعريض، يعني قال له وسادتك عريضة إذا صارت تتسع للخيط الأبيض والخيط الأسود، لأن الخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية الكريمة المقصود بهما الليل والنهار، قال له أنت ما شاء الله عندك وسادة يعني حاطط تحتها الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادتك، الخيط الأبيض هو النهار والخيط الأسود هو الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني حتى يتبين لكم الليل من النهار من الفجر، فإذا دخول الفجر هو بداية وقت الصيام. فإذا هذا من توضيح المشكل من أقسام السنة مع القرآن، يعني بدون هذا الحديث كنا سنفعل جميعا مثل ما فعل عدي بن حاتم، لو لم نأخذ بهذا الحديث لا أصبحنا نفعل مثل ما يفعل عدي بن حاتم رضي الله عنه، نجيب خيط أبيض وخيط أسود ونحطها تحت الوسادة ونراقب حتى يتبين هذا من هذا، أن هذا هو الذي يعني يتبادر إلى الذهن من معنى الآية إذا أخذناها بحرفيتها خيط أبيض وخيط أسود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخيط الأبيض هو النهار والخيط الأسود هو الليل. طيب نوع آخر من علاقة السنة مع القرآن وهي تقييد المطلق. تقييد المطلق ماشي. طيب تقييد المطلق مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ماشي. وقوله تعالى يعني أيضا في آية التيمم يقول سبحانه وتعالى يعني فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إذا لم تجدوا ماء للوضوء أو الاغتسال فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب ما المقصود بالأيدي؟ كلمة الأيدي الآن تطلق على يعني أشياء متعددة، أي واحد منها هو المقصود هنا؟ اليد تأتي بمعنى الكف إلى الرسغ، من أطراف الأصابع إلى الرسغ هذه تسمى اليد، ولغاية المرفق هذه تسمى اليد أيضا لغاية المرفق هذا، ولغاية المنكب هذه أيضا تسمى اليد. فإذا اليد لها يعني أنواع متعددة، فأي واحد منها هو المقصود أو أي واحد منها هو المراد. واضح؟ فهنا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينت أن المراد اليد هنا إلى الرسغ وليس إلى المرفق. المراد باليد إلى الرسغ فقط وليس إلى المرفق، سواء في آية يعني التيمم، برضو التيمم مقصود به مسح الوجه ومسح الكفين إلى الرسغ فقط، وكذلك في آية يعني قطع يد السارق يعني في عقوبته أيضا تكون إلى الرسغ فقط يعني وليس إلى المرافق ولا إلى المناكب ولا كذا. وهذا علمناه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تخصيص العام، أحيانا يأتي في السنة استثناءات من بعض الآيات العامة، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آيات المواريث، بيّن الله سبحانه وتعالى ميراث الابن وميراث البنت وميراث الأب وميراث الأخ إلى آخره. طيب إذا كان واحد من هؤلاء الورثة إذا كان قاتلا لمورثه، لو أن ابنا قتل أباه أو لو أن أخا قتل أخاه، فهل يرث هذا الميراث الموجود ذكره في القرآن الكريم؟ هنا الجواب، هذا يعني مما استثنته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هنا خصصت ما في القرآن الكريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. طيب لو كان أحد المتوارثين يعني على غير دين الآخر، يعني توفي شخص مسلم وله ابن يهودي أو نصراني، هل نقول هنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذون ميراثه، أو العكس الأب كان يهوديا أو نصرانيا أو من أي ملة أخرى والابن مسلم، فهل نأخذ بأحكام الميراث المذكورة في القرآن الكريم ونورث بعضهم من بعض كما في الآية الكريمة؟ لا، هنا استثناء جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث، لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني أهل دين لا يرثون أهل الدين الآخر. واضح؟ فهذا من تخصيص العام، استثناءات يعني آيات عامة في القرآن الكريم، ولكن جاءت السنة النبوية استثنت يعني وخصصت ايه بعض الحالات فاخرجتها من هذا الحكم الايه العام يعني. فهذه كلها تدخل تحت عنوان السنة المبينة للقرآن الكريم. النوع الثالث اللي هو السنة المستقلة بالتشريع، السنة التي تأتي بتشريع مستقل لم يذكر في القرآن الكريم. من أمثلة ذلك ميراث الجدة، ميراث الجدة يعني مثلا يعني جاء في الحديث أن جدة جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاءت جدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، توفي ابنها أو بنتها أو كذا، فيعني جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وطلبت إيه، سألت ميراثها، تسأل إيه نصيبها في الميراث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا أجد لك ميراثا في كتاب الله تعالى. نعم، جدة، جاءت جدة، توفي حفيدها، معلش يعني نعم توفي حفيدها، نعم جدة توفي حفيدها، وجاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب إيه ميراثها من هذا الحفيد. يعني الجدة لا تزال على قيد الحياة، يعني هي التي جاءت وحفيدها هو الذي توفي، وجاءت تطلب إيه ميراثها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قال: لا أجد لك ميراثا في كتاب الله، أو لا أعلم لك ميراثا في كتاب الله. القرآن ليس فيه يعني نصيب الجدة في الميراث. آيات المواريث في القرآن الكريم هي ثلاث آيات، آيتان في أول يعني في أول سورة النساء آية 11 و12، والآية الأخيرة في سورة النساء، هذه آيات المواريث. اقرأ هذه الآيات لن تجد فيها إيه ميراث الجدة. فأبو بكر رضي الله عنه قال: لا أعلم لك ميراثا في كتاب الله تعالى، ولكن دعيني أسأل الناس، ولكن دعيني أسأل الناس. فجمع أبو بكر رضي الله عنه الناس وسألهم، قال يعني: هل فيكم من يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في ميراث الجدة؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال: أنا أشهد أن جدة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها السدس. سدس إيه؟ ميراث حفيدها المتوفى. فقضى لها أبو بكر رضي الله عنه بالسدس. فإذا هذا من زيادة السنة على القرآن الكريم. القرآن ليس فيه ميراث الجدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للجدة السدس، فقضى بذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقل أحد منهم: والله هذا ليس في كتاب الله ميراث الجدة، إذن لا نعطي الجدة شيئا. وإنما قالوا: ننظر هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق بميراث الجدة أم لا. فلما وجدوا في السنة أن الجدة تستحق السدس فعملوا بهذا الحكم وأعطوا الجدة السدس الميراث. طيب، موضوع رجم الايه الزاني المحصر من ضمن العقوبات. طبعا هذه العقوبات إنما يقيمها الحاكم في الدولة الإسلامية، إذا وجدت دولة إسلامية تقيم الايه الحدود فالحاكم يقيمها، طبعا لا يقيمها الأفراد يعني، ولا تقام في غير يعني دولة إسلامية وفيها حاكم مسلم هو الذي يتولى يعني إثبات الجرائم وإقامة الحدود على من ثبتت عليه. فالزاني المحصن عقوبته الرجم بالحجارة، يرجم إيه بالحجارة. هذه العقوبة، عقوبة الزاني المحصن يعني الذي سبق له الزواج من قبل، الذي سبق له الزواج من قبل، هذه العقوبة ليست في القرآن الكريم، ليست في القرآن الكريم يعني. وإن كانت هذه العقوبة قد وردت من قبل في آية قرآنية منسوخة، يعني جاءت آية قرآنية فيها أحكام حكم الرجم ونسخ لفظها ولكن بقي حكمها، فتظل الآن يعني من أحكام السنة التي ليست في القرآن الكريم الذي بين أيدينا، وإنما يعني جاء في السنة ما يفيد أنه أنزلت آية شأن الرجم ثم نسخت هذه الآية وبقي حكمها وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك يعني عمر رضي الله عنه لما حصل أن وقعت حادثة يعني وزنى شخص محصن في عهده وكذا، فقام عمر رضي الله عنه خطيبا وقال يعني ألا لا يقولن قائل لا نجد الرجم في كتاب الله. عمر رضي الله عنه قام على المنبر يعني خطيبا وقال لا يقولن قائل يعني لا نجد الرجم في كتاب الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا معه، وإن الله أنزل آية الرجم حتى إذا قرأناها ووعيناها رفعها الله تعالى. الله تعالى رفع الآية ولكن بقي الحكم ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رفعت آية الرجم، استمر النبي صلى الله عليه وسلم يرجم الزاني المحصن ورجمنا معه وكذا. ولا يقول أن قائل يعني أن الرجم ليس في كتاب الله، هذا يعني لا يكفي، بل علينا أن نعمل بهذه السنة. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، يعني لا يجوز الإنسان أن يتزوج امرأة وعمتها في نفس الوقت، يكونان في عصمته في نفس الوقت، أو يتزوج امرأة وخالتها وخالتها، أو يتزوج امرأة وبنت أخيها أو وبنت أختها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. طيب، هذا من الأحكام التي زادتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر يعني أيضا يعني البعض يعده من قسم السنة المستقلة لأنه حكم جديد، والبعض يعده من قسم التخصيص على أساس أن الله سبحانه وتعالى عندما يعني حصر المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، النساء اللائي يحرم الزواج بهن، جاء في ختام الآيات يقول سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما عدا المذكورات في الآية الكريمة أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ إلى آخره، فما عدا هؤلاء قال وأحل لكم ما وراء ذلك، أي واحدة غير مذكورة فهي حلال. بس جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب، وحرم أيضا من الرضاع ما يحرم من النسب، مع أن الآية الكريمة فيها فقط تحريم زواج الأم من الرضاع والأخت من الرضاع. طيب، باقي أنواع المحرمات من الرضاع هذه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست في الآية الكريمة. يعني إذا جاءت شخص الآن يسأل يقول هل يجوز أن يتزوج خالته من الرضاع، يعني أخت أمه من الرضاع، أمه من الرضاعة هي المرأة التي أرضعته. طب هو لن يتزوج المرأة التي أرضعته، ولكن لها أخت صغيرة مثلا في سن مناسبة للزواج بها ولا كذا، ويريد أن يتزوج بأخت المرأة التي أرضعته. يأتيك شخص ويريد أن يتزوج بأخت المرأة التي أرضعته. طيب، المرأة التي أرضعته هي أمه من الرضاعة، وأختها تبقى خالته من الرضاعة. طيب، الخالة من النسب تحرم، لكن الخالة من الرضاعة هل هي محرمة في القرآن الكريم؟ لا، القرآن الكريم قال الله تعالى في حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، بس مذكور فقط الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، لكن لم يذكر فيها الخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة وكيف عمة من الرضاعة، يعني زوج المرأة التي أرضعتك يعني هذا الرجل هو أبوك من الرضاعة وأخته تبقى عمتك من الرضاعة وهكذا. فتحريم الخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة إلى آخره، هذا كله جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كل القرابات التي تحرم من النسب خذ ما يساويها في الرضاع ويكون أيضا من المحرمات. تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، هذا أيضا من الأحكام التي زادتها السنة، ليس في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمير الأهلية يعني المستأنسة غير الوحشية. فهذا كله مما زادته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بوحي من الله تعالى أنه سيأتي أناس وينكرون هذه الأحكام التي جاءت في السنة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي رجل شبعان ريان، شبعان ريان، متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، يعني تأتيه سنة من سنتي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه سوف يأتي أناس يتكئون على الأرائك ويشبعون ويرتوون ويقولون إيه؟ بيننا وبينكم كتاب الله، فقط نعمل بالقرآن الكريم ولا داعي للسنة، وما وجدنا في القرآن من الحلال أحللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه، وهذه السنة إيه؟ لا داعي لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أتيت القرآن ومثله معه، السنة مثل القرآن تماما، وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، أي شيء حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما حرم الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بأنه حرم على أمته لحوم الحمير، أن لو أن شخصا الآن يريد أن يأكل حمارا أهليا، يذبح حمارا ويأكله، فالآن ليس في القرآن الكريم ما يفيد تحريم الحمير، بل بالعكس فيه ما يفيد إباحتها، لأن الله تعالى قال إيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يعني المحرمات في القرآن من الأطعمة هي فقط هذه الأربعة أشياء: الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله، ما عدا ذلك من الأطعمة فهو حلال في القرآن الكريم. لكن السنة زادت أشياء، زادت إيه أشياء، استثنت أشياء، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته المشرفة، وما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، فحرم لحوم الحمير، وحرم إيه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، ويعني أباح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء التي يعني داخلة في عموم التحريم في القرآن، ولكن استثناها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته المشرفة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: أحلت لنا ميتتان ودمان، يعني الميتة محرمة بالقرآن، حرمت عليكم الميتة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا نوعين من الميتات فهما حلال، ما هما؟ السمك والإيه؟ والجراد. والجراد، الجراد ما يحتاج إلى ذبح ولا تزكية، الجراد يعني تموت بأي طريقة وتأكلها إذا شئت. وإخواننا أهل نجد يعني يحبون يعني أكل الجراد حبا يعني شديدا، ويبيعونه في الأسواق، لعل بعضكم يعني لو عاش بعضكم في هذه البلاد وكذا نظر كيف يعني يحبون أكل الجراد، يعني حتى كانوا يعني يمزحون يقولوا الجراد يعني كان يمر في تلك الأيام على الصومال وكذا وبلاد شرق إفريقيا، فيأكلهم بعدين يأتي إلى أهل نجد فيأكلونه، يعني يروح يأكل هذه البلاد ويأتي هناك فيصطادونه ويعبونه في السولة يعني كده في الخيس وكذا، يعني كميات كبيرة ويأكلونه مملحا ومسلوقا وأشياء كده. نعم في بلاد أخرى يؤكل فيها الزائد تأكلونه في الصحراء المغرب ما شاء الله، الصحراء المغربية أيضا يؤكل ما شاء الله، الصومال أيضا تأكلونه نعم، في اليمن يأكلونه نعم ما شاء الله، في السودان أيضا يأكلونه. طيب الحمد لله. نعم والذين يأكلون يقولون يشبه الشرمب، يعني تعرفون الجمبري هو صلاة خلقته يعني مثل الشرمب يعني بالضبط، الأنواع خاصة الأنواع الكبيرة منه وكذا، فيقولون طعمه مثله تقريبا بالضبط، يعني يقشر ويخرج يعني قلبه كذا يؤكل يعني نفسه يعني غالبا. طيب فالجمبري، فالمهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، السمك والجراد ميتتان ويباح أكلهما، والدمان هما الكبد والطحال، الكبد هو دم والطحال هو دم يعني دم متجلط كذا ويؤكل يعني، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم هذه، مع أن القرآن فيه تحريم الميتة والدم، الذي يأخذ بالقرآن بدون السنة إذن عليه ألا يأكل السمك وألا يأكل الكبد وكذا، لأنه محرم بالقرآن الكريم، لكن السنة أباحته، وما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم كما أباحه الله تعالى، يعتبر هذا من تخصيص عموم القرآن الكريم. من الأدلة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا قول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا إيه تكرر في آيات كثيرة، يأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يعني قالوا إن الأشياء المقترنة دائما في القرآن الكريم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهذا دليل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما ذكرنا في خطبة الجمعة يعني قصة المرأة التي كانت تنمص شعر حاجبها، تأخذ تنتف من شعر حاجبها وتأخذ منه، فلما سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يلعن النامصة والمتنمصة فقالت له يعني ما لك تلعن من لم يلعنه الله، فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وإنه لفي كتاب الله، قال النامصة والمتنمصة ملعونة في كتاب الله، فالمرأة قالت إني قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته، قرأت المصحف من أوله إلى آخره، فما وجدت فيه يعني لعن النامصة والمتنمصة، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، لو قرأت القرآن فعلا من أوله إلى آخره لوجدت لعن النامصة. فذكروا أن المرأة يعني ذهبت إلى البيت، وهي كانت حافظة للقرآن من الأصل وكذا، ومع ذلك رجعت وقرأت القرآن ومن أوله إلى آخره مرة أخرى في 3 أيام، ثم جاءت إلى ابن مسعود وقالت يعني قرأت القرآن مرة أخرى ولم أجد فيه شيئا مما تقول، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال ألم تقرأي هذه الآية في القرآن الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت يعني بلى قرأتها، قال طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، هذا مما يعني جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نعمل به بنص القرآن الكريم. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا تحذير للذين يخرجون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، توعدهم الله تعالى بأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فأمر الله تعالى بتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يعني بالرجوع إليه شخصيا، يعني في أثناء حياته يرجع إليه صلى الله عليه وسلم، وتحكيم سنته بعد وفاته. يعني إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا كيف نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا؟ يكون هذا بتحكيم سنته فيما شجر بيننا، نحكم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن نرجع إلى السنة لتحسم الخلافات التي تقع بين الناس. طيب، وقال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهنا بين سبحانه وتعالى أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئين، هما الكتاب والحكمة. وفي الآية الأخرى يخاطب الله تعالى أمهات المؤمنين يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أمر لأمهات المؤمنين أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. طيب، وأمهات المؤمنين ماذا يتلى في بيوتهن غير آيات الله؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في بيوتهن إلا القرآن الكريم و أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي هي سنته وتقريراته لما يراه منهن ويسمعه منهن. فإذا ليس في بيوت أمهات المؤمنين سوى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكمة هنا هي السنة، وهذا فيه أن الحكمة أو أن السنة منزلة من عند الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله، الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول أهل العلم بالقرآن يقولون الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا جئنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر باتباع السنة، نجد أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. طيب، عندنا أيضا حديث العرباض ابن سارية، حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. قام فينا يعني خطيبا، وكان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم. يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. والحديث رواه أبو داود في سننه. طيب، كذلك أيضا جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر يوم غزوة تبوك فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إني ما أمركم إلا ما أمركم الله إلا ما أمركم به الله، ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه. وهنا يعني قالوا هذا يفيد يعني أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني من أمر الله، وما نهى عنه فهو يعتبر منهيا عنه من الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب عندنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء. طوبى تأتي بمعنى معيشة طيبة وهنيئة، وتأتي أيضا بمعنى شجرة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. الراكب يسير بسرعة يعني الدابة التي يركبها 100 عام في ظل هذه الشجرة، فيجعلها الله تعالى يجعل يعني لكل واحد من هؤلاء الغرباء يجعل له شجرة طوبى في ملكه أو يعني في أرضه، لأنه جاء في الأحاديث أن يعني أقل أهل الجنة منزلة يكون يعني ملكه مسيرة 100 عام. مسيرة 100 عام يعني يظل يمشي 100 عام في الجنة حتى يصل إلى نهاية حدود ملكه وينفذها بصره، يعني رغم طول يعني مساحة الملك الذي يملكه المؤمن في الجنة ينفذها بصره، يعني يعطيه الله تعالى قوة يعني في بصره بحيث يبصر يعني آخر ما في مملكته، يعني في أول مكان في مملكته أو في يعني المكان الذي يملكه في الجنة يستطيع أن ينظر ويرى يعني آخر جزء من ملكه، فيعطي الله تعالى هذه الشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام. شجرة يعني ضخمة عظيمة ظلها يعني يسار فيه 100 سنة من ضخامة يعني هذه الشجرة وسعة يعني ظلها، فيعطيها الله تعالى لهؤلاء الغرباء. طيب من هم الغرباء؟ قيل من الغرباء يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس، هذا فيه يعني فضل من يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الذين يصلحون ما أفسده الناس من بعدي من سنتي. الناس يعني يفسدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتركها وعدم العمل بها، وهؤلاء يصلحون هذا الوضع بإعادة الناس يعني إلى السنة ودعوة الناس إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا. إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم من اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني. من اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نختم به الدرس، يعني كان يوصي بنقل سنته وتبليغها، وما ذلك إلا لأهميتها وأهمية العمل بما فيها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بنقل سنته وتبليغ سنته، فمن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا فليبلغ الشاهد الغائب. لما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونصح الناس يعني وأوصاهم بوصايا، وقال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، الذي شهد حجة الوداع وسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يبلغها لمن غائب. وقال صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ورعاها وأداها. قال نضر الله عبدا من نضارة الوجه، يعني الوجه النضر الجميل الخلقة والمنظر الذي يعني يبدو عليه يعني أثر الشباب والحسن وكذا. فقال نضر الله عبدا سمع مقالتي. طبعا النضارة هنا يعني تأتي بالمعنى الحسي وتأتي بالمعنى المعنوي، بمعنى يعني ما يجعل الله يعني له من النور والخير يعني والبركة في الدنيا والآخرة وكذا. فقال نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيعني قد يكون الإنسان حاملا للفقه وهو ليس بفقيه، وهو الذي يحفظ الأحاديث بدون فهم لمعناها، فهو حامل للفقه يعني من خلال حفظه لهذه الأحاديث وتبليغها لمن بعده، وربما يأتي يعني المبلغ ويكون أوعى من السامع وأفهم يعني لمعاني هذه الأحاديث. لكن المهم هو حفظ هذه الأحاديث وتبليغ هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم خلفائي. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قالوا: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. هذه يعني بشارة عظيمة لحملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فهم يعني ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأتون من بعده يروون أحاديثه ويعلمونها الناس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا يعني منهم، وأن يجعلنا من أتباع سنته المشرفة صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين. سؤال تفضل. نعم سؤال. نعم نعم. أخونا يسأل سؤالين. السؤال الأول: هل السنة تنسخ القرآن الكريم أم لا؟ الجواب عن هذا السؤال إن هذه المسألة يعني من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين علماء أصول الفقه. بعضهم يقول السنة يمكن أن تنسخ القرآن، نسخ هو الإزالة أو تغيير المعنى، وبعضهم يقول لا، السنة لا يمكن أن تنسخ القرآن، يمكن أن تخصص عمومات القرآن وتبين وكذا، لكن لا يمكن أنها تنسخ حكما يعني جاء في القرآن، تأتي السنة تلغيه وتأتي بحكم آخر بديل. في الحقيقة يعني العلماء الذين شرحوا هذه المسألة بيّنوا أنها مسألة يعني نظرية ليس لها يعني أي أثر عملي، يعني فقط مسألة نظرية كذا من باب يعني الطرف العقلي، لكن من الناحية العملية لا يوجد لها أي مثال تطبيقي يعني مختلف عليه، يعني أو سيؤدي يعني الموقف من هذا الموضوع إلى تغيير يعني حكم أو تغيير، يعني لأن كل الأمثلة التي أتى بها الفريق الأول الذي قال السنة تنسخ القرآن، طيب لو سلمنا وقلنا ماشي السنة تنسخ القرآن، هات لنا مثالا لآية كريمة نسخها حديث شديد، جاء حديث وألغاها وألغى العمل بها وجاء بحكم جديد، هل يوجد مثال لذلك؟ ليس عندهم مثال سوى موضوع اللي هو تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وموضوع لا وصية لوارث، ماشي، فيقول لك هذا من باب نسخ القرآن، لأن القرآن جاءت فيه مثلا الآية اللي هي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب على الإنسان إذا حضرته الوفاة أن يوصي لوالديه ولأقاربه. طيب هل يجوز أن يوصي الإنسان لوالديه ولأقاربه عملا بهذه الآية الكريمة؟ الجواب طبعا لا يجوز أن يوصي للوالدين، ولا يجوز أن يوصي لأي قريب من الورثة، إنما يوصي فقط للأقارب الذين لا يرثون، أما الوالدان فهما من ضمن الورثة، والأقارب الذين يرثون كالأبناء وكذا لا يمكن أن يوصي لهم. طيب هل الناسخ هنا هل هو الحديث ولا وصية الوارث؟ هنا يعني رأيي يقول لك الذي نسخ هذه الآية هو حديث لا وصية لوارث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فهذا نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين. الرأي الآخر يقول لا، الذي نسخها هو آيات المواريث، لأن الله تعالى أنزل آيات المواريث وبين فيها ميراث الوالدين وميراث الأقارب وأعطى كل ذي حق حقه، فبالتالي وهذه المواريث كما قال الله من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالمهم أن الحكم النهائي هو متفق عليه بين العلماء، بس هو إيه طريقة الوصول إلى هذا الحكم. بعضهم يقول يعني أن الناسخ هو آيات المواريث، وبعضهم يقول الناسخ هو حديث لا وصية الوارث، على أساس أن آيات المواريث يعني ليست صريحة في النسخ. ممكن واحد يقول لك طيب آيات المواريث صح، نعطي الورثة هذه المواريث بعد الوصية، إذا إنسان أوصى لبعض ورثته يبقى يأخذون أولا ولا يتبقى شيء لبقية الورثة أو كذا. فهو الحديث يعني أصرح في هذا. لكن سواء الذين يقولون القرآن ينسخ السنة أو القرآن لا ينسخ السنة، كلهم متفق على أنه لا وصية للوارث. واضح؟ طيب مسألة تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم الحمير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، في رأي يقول لك هذا من باب تخصيص العام، يقول لك الآيات التي تفيد إباحة هذه الأشياء في القرآن الكريم عبارة عن آيات عامة، وأحل لكم ما وراء ذلكم وكذا، آيات عامة، وجاءت السنة وخصصت يعني العام، قالت أحل لكم ما وراء ذلكم إلا كذا وكذا، استثنى في بعض الأشياء. فهذا من باب تخصيص العام وليس من باب النسخ يعني. فإذا مسألة هل السنة تنسخ القرآن أم لا، مسألة خلاف يعني بين علماء أصول الفقه. جمهور العلماء يقول السنة لا تنسخ القرآن، والرأي الآخر يقول لا، السنة تنسخ القرآن كما أن القرآن ينسخ السنة. بس هو الخلاف إيه؟ نظري وليس عمليا. وأما من الناحية العملية فلا تأثير لهذا الخلاف على أي حكم فقهي، يعني لن يترتب أي أثر على هذا الموضوع يعني. السؤال الثاني موضوع أحاديث الآحاد. أحاديث الآحاد هي الأحاديث التي ليست متواترة. متواتر هو ما يرويه جمع غفير عن جمع غفير إلى نهاية الإسناد. أما حديث الآحاد فهو الذي يعني لا يرويه جمع غفير عن جمع غفير، قد ينفرد برواية عدد إيه قليل، واحد أو اثنان أو ثلاثة أو كذا، عدد يعني قليل في بعض إيه طبقاته. فحديث الآحاد يعني هو حجة في العقيدة، هو حجة في الأحكام، يعمل بأحاديث الآحاد الصحيحة في العقيدة ويعمل به في الأحكام الفقهية. إذا جاء في حديث أحد صحيح بيان معتقد من المعتقدات أو بيان حكم فقهي فيجب العمل به واعتقاد ما فيه يعني. إذا كان صحيحا طبعا أو ثابتا يعني. طيب نكتفي الليلة بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وقلنا وسلم.